السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الحادية عشرة، قال ابن العربي: لما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واختلف الناس في هذا الأصل، هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي عن العموم، أن النفي على العموم، كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود، والله أعلم. يقول: اختلف الناس في هذا الأصل في النفي لا صلاة، هل يحمل على نفي الكمال أو نفي الحقيقة؟ الأصل نفي الحقيقة، وجاءت نصوص تدل جاء فيها النفي ودلالته على نفي الكمال، مثل لا صلاة بغير طهور، هذا نفي الحقيقة، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كذلك. وجاء ما يدل على نفي الكمال في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد آبق أو من في جوفه خمر، كلها الأدلة تدل على أن النفي ينصب إلى الكمال ولا ينصب إلى الحقيقة، لأنه لو صلى صلاة بشروطها وأركانها قد شرب الخمر ويعقل ما يقول، أو هارب من سيده آبق، فصلاته ما دام استكملت الشروط والأركان صحيح، لكن في مقابل هذا الجرم الذي فعله ينتفي كمال الصلاة. ومثله نفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا نفي للإيمان بالكلية؟ نفي لكماله. يقول: هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ يعني إذا نفي على التمام والكمال فالصلاة صحيحة، لكنها تنقص بسبب عدم قراءة الفاتحة، وإذا حمل على الإجزاء قلنا لا تصح الصلاة. ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، ولذلك حمله في مثل هذا الموضع على نفي الصحة لا على نفي الكمال كما قرر المؤلف رحمه الله. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم، كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأها بطلت صلاته. ثم نظرنا في تكرارها: الذي يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة، نعم، يصح أنه قرأ بفاتحة الكتاب، لكن هل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ قال: لكن حديث افعل ذلك في صلاتك كلها دل على أن الفاتحة مثل الركوع والسجود يتكرر في كل ركعة، وهذا هو المرجح. وإن قال بعضهم بأنه تجزي قراءتها في غالب الصلاة، ولو كانت رباعية وقرأها في ثلاث ركعات أجزأت، أو إلى آخر ما قالوا، لكن المرجح أنها ركن في كل ركعة. نعم. المسيء. نعم. اقرأ ما تيسر. إيه. لا لا، لكن ما تيسر حمل على الفاتحة بالأدلة الأخرى. نعم. الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة يرد على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعين، وأنها وغيرها من آي القرآن سواء، وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ذكرناه، وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله وأقيموا الصلاة. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما زاد على الفاتحة، وهو تفسير قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. زاد في رواية فصاعدا. وقوله عليه السلام هي خداج ثلاثة غير تمام، أي غير الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتح الكتاب هي خداج، يعني ناقصة غير تامة. نعم. أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة، والخداج النقص والفساد. قال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق. والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة، لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر على حسب حكمها. ومن ادعى يعني لم تتم أركانها، لم تتم أركانها، وإلا قد يخرج منها بجزء يسير من ثوابها، لأنه قد يصلي وليس له من صلاته إلا ما عقل، فيخرج منها بما عقل، وقد يكون أقل من النصف بالربع أو أقل. فمثل هذا صلاة ناقصة من حيث الأجر، وإن كانت مجزئة مسقطة للطلب، لكن لو ترك ركنا أو نقص ركنا ما أجزأت عند أحد من أهل العلم. نعم. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل، ولا سبيل إليه من وجه يلزم، والله أعلم. الثالثة عشرة: روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق في من نسيها، ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها، ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها، فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها، وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن عمر رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها، فذكر ذلك له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: لا بأس إذن. فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد، لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه. وقد ذكره مالك. يستحيل أن يترك عمر الفاتحة وخلفه الصحابة ولا ينبهونه ويصر على أن صلاته صحيحة، هذا النظر يبعد أن يقع هذا من عمر في الأصل، ويبعد أن يسكت الصحابة على هذا النسيان لو حصل. نعم. معروف محمد بن إبراهيم التيمي معروف محمد إبراهيم ها إيه هو محمد بن إبراهيم هذا مشهور ومعروف، وأما إبراهيم كان أبوه فلا. نعم. وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال ليس عليه العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة، وهو الصحيح عنه. روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا حديث متصل شهده همام من عمر، روي ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة: أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث، وقال: يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون به، أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. الرابعة عشرة. مستحيل أن يحصل هذا من عمر، لأن عمر ما يبعد عليه أن ينسى وأن يسهو، ومن لا يعرف من الخطأ والنسيان، والنسيان والسهو حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يستحيل أن يصلي عمر بالناس ويترك الفاتحة التي هي من أشهر ما يوجد في الصلاة ولا يسبحون به. نعم. الرابعة عشرة. أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة، على ما تقدم من أصولهم في ذلك، وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب، إلا أنهم يستحبون أن لا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة، لأنه الأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين لفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي: يقرأ بأم القرآن، فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزاه. وقال: وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد. وقال الثوري: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسبح في الأخريين إن شاء، وإن شاء قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وبه قال النخعي: قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة، لأنه لا تجزئه قراءة ركعة. وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، كقول الشافعي المصري، وعليه جماعة أصحاب الشافعي. القول المصري للشافعي يعني المتأخر، مو بالشافعي المصري. نعم، شو نعم، فيه سيبويه المصري، تعرفوه؟ تعرفوه أنت؟ غير سيبويه، الإمام إمام النحاة المعروف. وش به؟ من طلاب الخليل بن أحمد سيبويه المعروف. معروف إمام. لكن سيبويه المصري وش يصير؟ ها؟ ذاك أبو حيان. أبو حيان سيبويه المصري تحدث عنه أحمد أمين في فيض الخاطر في كلام نسيته الآن، لكن له وجود يعني، تطلعونه بالجوال تلقونه. نعم. وعليه جماعة أصحاب الشافعي، وكذلك قال ابن خويز من داد المالكي، قال: قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة، وهذا هو الصحيح في المسألة. روى مسلم عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك، ونص في تعين الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن أبى ذلك، والحجة في السنة لا فيما خالفها. جاء ما يدل على القراءة في صلاة الظهر بثلاثين آية في الركعة الأولى، ونصفها في الركعة الثانية، ونصف ذلك في الثالثة والرابعة، وفي صلاة العصر على النصف، ولكنه تقدير من الراوي وليس بنص أنه سمع، وإنما يقول: حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين. وإن جاء هذا الحديث هو صحيح،

لأن القرآن لا بد من التعبد بلفظه، وترجمة اللفظ مستحيلة، مترجمون المعاني، والذكر يترجم معناه ويترجم لفظه. ولذلك قال ترجم له الدعاء الذكر السابع. إيه الذكر السابع وين؟ ترجم له الدعاء العربي الذي لا يحسن العربية، فإنه غير ترجم له الدعاء العربي بلسانه، يعني الذكر السابق في موضعه، والذكر في والدعاء في موضعه، يعني الذكر السابق في موضعه بدل الفاتحة، ما تترجم الفاتحة. لا لا، اللي يقول اللي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. نعم نعم التاسعة عشرة. لا ها الواجبات ما تجزئ، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما تجزئ إلا بالعربي عند من يستطيعها، والذي لا يستطيعها ترجم له. من لم يواتي لسانه بالنطق بالعربية. نعم التاسعة عشرة. لا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية، لأن المقصود إصابة المعنى. قال ابن المنذر لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف جماعات المسلمين، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال. الموفية عشرين. من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع، فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر به، فلا وجه لإبطاله. قاله في كتاب ابن سحنون. وكذلك لو وجد من يلقنه ولا يحفظ ولا يستطيع أن يحفظ، فوجد من يلقن كبر وعنده من يقول له الحمد لله رب العالمين فقاله إلى آخر السورة، ومثله من يكثر الخطأ عنده والسهو في صلاته، لا سيما إذا طال به العمر ودب إليه الهرم وصار النسيان ديدنه، وبدأ ما يدري هل يركع ولا يسجد ولا صلى ركعتين ولا ثلاث، ولا يوجد من يقول له اركع ارفع ويصحح له صلاته، لا على سبيل الإلزام والوجوب، لكن إذا وجد فهو أحسن. نعم الباب الثالث. لكن كلام الرسول أبلغ وأقنع. نعم الباب الثالث في التأمين. وفيه ما في أحد بحث القراءة خلف الإمام مثل ابن عبد البر. نعم الباب الثالث في التأمين. وفيه ثمان مسائل. الأولى ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكته على نون ولا الضالين آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يقرأ والإمام يقرأ، ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نحن سكتات في غير مواضعها، من أول الناس يسكتون إلى أن ينتهي المأموم من القراءة، لكن ما عليه دليل. سم على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، وإن كان فيه نوع رفق بالمأمومين وتمكين لهم من هذا الركن، لكن لأن بعض الناس إذا قرأ الإمام خلاص أرتج على المأموم ما يقدر يقرأ، بعض الناس ما يقدر يقرأ، وحينئذ يكون معذور إذا كان ما يقدر. ها؟ شو؟ على كل حال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. الثانية، ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث: الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين من خلفه، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة التأمين. قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء، لقوله عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. على كل حال هذه الموافقة ذكر فيها ما قيل هنا، والأقرب

أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة قال: ترك الناس آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وأما حديث أبي موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين، وهو إذا قال الإمام ولا الضالين، ليكون قولهما معا ولا يتقدموه بقول آمين لما ذكرناه، والله أعلم. ولقوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمام يقول ولا الضالين، وإن كان ببعد لا يسمعه فلا يقل. وقال ابن عبدوس: يؤمن على ما يسمع من الدعاء، أما يؤمن على كلام لا يدري ما هو فهذا يحتاج إلى نظر. لكن هذا الموضع بالذات معروف أنه إذا قال الناس آمين فإن الإمام قد قال ولا الضالين، فهو دعاء مجزوم به مقطوع به. وأما ما يفعله بعض الناس في القنوت مثلا ويريدونه من أدعية بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، الذي لا يسمع المشروع غير المشروع لا يؤمن عليه، والذي لا يسمع ولا يدري هل هو مشروع أو غير مشروع يتوقف. لأن بعض الأئمة هداهم الله توسعوا في الأدعية ويريدون أوصاف وتمجيدات ويطيلون في ذلك، والمأموم عند الله آمين، لا يصح هذا. بعض الأوصاف مما يبطل الصلاة ويتوسع فيها الأئمة لا يؤمن عليها، وبعضهم يذكر أوصاف لأمور عادية، لأمور لا يحسن دخولها في الصلاة. اللهم ارفع عن بلاد الرافدين وعن بلاد كذا، وشو هذا الكلام؟ وشو؟ وأنا سمعت من يقول في ختم القرآن: اللهم عليك بالذين يصطادون بالماء العكر. هذا يقال في صلاة؟ فعلى الإمام أن يحتاط، لا يوقع الناس أن يؤمنوا على كلام لا يسوغ ولا يشرع، وعليه أن يحتاط لتصحيح صلاته وصلاة من خلفه. نعم. وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر القراءة ويقول آمين. السابعة: قال أصحاب أبي حنيفة. يمدينا على هذا خمس؟ ها؟ يلا أطنية. قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء. وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قالوا: والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماهما الله داعيين. الجواب: أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر، وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها، فإذا كان الدعاء مما يسن. ما يقال أن الإخفاء في مثل هذا الموضع أقرب إلى الإخلاص، مثل صيام الفرض وصيام النافلة. صيام الفرض من سابه فليقول إني صائم، أما النافلة فإخفاؤه لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص. نعم. فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه، وهذا بين. الثامنة: كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا رزين مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم: السلام وهو تحية أهل الجنة، وصفوف الملائكة، وآمين إلا ما كان من موسى وهارون. قال أبو عبد الله: معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون، فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله: قد أجيبت دعوتكما، ولم يذكر مقالة هارون. وقال موسى ربنا، فكان من هارون التأمين، فسماه داعيا في تنزيله إذ صير ذلك منه دعوة. وقد قيل إن آمين خاص لهذه الأمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتفرد به الحكيم الترمذي حكم العلماء بضعفه مطلقا، والحكيم ليس من أئمة التحقيق، وإن كانت له رواية وله أسانيد، لكن كتابه نوادر الأصول مملوء بالأحاديث الموضوعة والواهية، وحتى الاختيارات المردودة، وقوله في الولاية وما قول مردود، قول شنيع. نعم. وقد قيل إن آمين خاص لهذه الأمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وأخرج أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمد لله وثناء عليه، ثم خضوع له واستكانة، ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم، ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين. يعني هذا يدل على أن الحسد من اليهود كان للفاتحة المتضمنة لهذه المعاني وليس لآمين فقط. اللهم صل وسلم على عبدك. أنت تقرأ وأنت جالس؟ إيه مثله، قال آمين.